قال الله تعالى: وناداها من تحتها ألا تحزني. من هو المنادي؟ هل هو عيسى عليه السلام؟ الصواب أنه عيسى. نعم، الله أنطقه وتكلم. ولهذا لما سألوها عن أمرها أشارت إليه، فقالوا: كيف نكلم من كان من السبية؟ فتكلم وقال: إني عبد الله. فدل أنها قد علمت أنه يتكلم وهو في المهد بكلامه لها سابقا، ولا تحزني، قد جعل الأمر تحت رسالية. فالمقصود أن الصواب في الآية أن المتكلم من تحتها هو عيسى عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.